ومضة قرآنية. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بضيفنا فضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فضيلة الدكتور، ما زلنا في رحاب سورة المسد وحول قول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، نتساءل هل من ومضة قرآنية في الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قد تحتمل النافية أن الله سبحانه وتعالى نفى عنه أنه يستفيد بماله أو يستفيد بما كسبه في حياته، ومن ضمن الكسب الوجاهة أو المكانة أو الولد. وقد يكون ما هنا بمعنى هل أغنى عنه ماله وهل أغنى عنه ما كسب؟ الإجابة لا، فهذه ومضة. إلا أننا حينما نلحظ وفاة هذا الرجل نجد أنه في وقت وفاته ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ما كسب. كيف ذلك؟ أنه أصيب في آخر حياته بمرض اسمه العدسة، وهو قريب من الطاعون، وكانت العرب تخشى هذا المرض. فلما مات هذا الرجل ما نفعه ولده وما نفعه ماله، حتى ترك ميتا في بيته حتى نتن ريحه، فخاف أبناؤه أن يعيروا بين العرب. فماذا يفعلون؟ هم خايفين من هذا المرض، فاستأجروا له رجالا من السودان كي يدفنوه، فحفروا له حفرة، حتى الرجال من السودان خافوا أن يلمسوا هذا الجسد، فأتوا بشيء من جريد النخل أو الخشب الموجود في الأشجار، وأصبحوا يدفعوه عن بعد، نعم، إلى أن وقع في الحفرة التي حفروه له. خافوا أن يهيلوا عليه التراب مباشرة فألقوه بالحجارة، فرجم بالحجارة. وهنا صدق الله العظيم ومن يهن الله ومن يهن الله فمن مكرم. وصدق الله العظيم إذ يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور، شاكرين لكم مجددا وشاكرين لكم على العموم، وسائلين الله في عليائه أن ينفعنا بعلمكم. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. سعدت بوجودي معك. آمين. ضمن هذه الحلقات الماتعة والرائعة، وهي خواطر وفتوحات وفيضات، نسأل الله في عليائه أن ينفعنا بعلمكم. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. وأن تستكمل القرآن كله، اللهم أمين، في ضوء هذا التوضيح الماتع. جزاكم الله خيرا. مشاهدي ومستمعي الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقات ومضة قرآنية، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى، أو في حلقات أخرى، أو في سلسلة أخرى. تقبلوا تحياتي أرقى المنى، سائلين الله في عليائه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين حضراتكم وفي ميزان ضيفنا الكريم. إلى أن نلقاكم، دمتم في أمان الله. أرقى المنى، محمد الشاعر يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.